أسطورة دار إلبيس للنشر في دومينيكا قبل أيام كتابان يدمل مؤلفة الكلاسيكية الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل يعطال أولية للعمل الفكري مطلوب حتمي لإنجاز القضية الاشتراكية كما نشره مركز ميلانو الإيطالية لدراسة فكرة جوتسي في الإنترنت هذا وحمل مؤخرا الموقع الإنترنتي البولوني جمهورية كوريا ديمقراطية الشعبية مؤلفة الكلاسيكية الخالد جمهورية كوريا ديمقراطية الشعبية دولة اشتراكية جوتسية ذات قدرة مانية أبرز الموقع صورا تدل على المآثر الخالدة التي حققها الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في تقوية البلاد وازدهارها وتحقيق قضية استقلالية العالم وذلك تحت موضوع الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.